يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نوى بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت. الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء. يبقى وما أكثر الناس ولو حرصت، وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته. ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفس تؤمنوا. والحق سبحانه وتعالى يقول له انك انت مش هتهدي اللي انت تحرص، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. انت صحيح زي ما عليك البلاغ ما تزعل. ويجي برضو في الحرص برضو في ايه رابعه في القران بس خاصه باليهود: ولتجدنهم احرص الناس على حياه يتمسكون بها، لان ايمانهم بالاخره متراجرج مزلزل، فما لهمش الا مين؟ الا الدنيا اللي هم مش اهلينها. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الامر الذي يمنع المؤمن ان يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضى انهم يؤمنوا. فما الذي منعهم ان يؤمنوا؟ اانت تطلب منهم اجرا فشق عليهم الاجر؟ قالوا لا مش عايزين. انت ما تسألهمش اجر. كلمة وما تسألهم من اجر الواردة على كل رسول الا ابراهيم والا موسى تدل على انهم لو فطنوا للامر لكان يجب ان يقدروا اجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لان الاجر يعطى لمن يقدم لك ايه؟ لمن يقدم لك منفعه. فبقول ده كان الواجب انهم هم يعدوا نفسهم على انهم يعطوا اجر لمن يهديهم سواء السبيل، لان الانسان حريص ان يدفع الاجر على من يعينه بمنفعه، والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي، وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا، نفعا خالدا، فكان من الواجب ان تطلب عليه اجرا لا كاجر اللي بيدمن لك امل في الدنيا، ولكن اجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم ايه؟ لم تطلب منهم اجرا. فيبقى ايه المساله؟ حجه موجوده، برهان موجوده، ما بنطلبش اجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت اقدامهم، لانهم يريدون ان يكونوا ساده وان يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية، إذ هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجره هو في الواقع عايز أجر، بس بيعلي الأجر بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة، يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في اعطاء الاجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الاجر عليه الا ان يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لان العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالاجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير الغافل، معونة للعاقل، ويبقى دي من ضمن الرحمة. وإلا فكان الأصول إن إحنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها

عنده غلظة، عنده جفاف، مش مأنوس الحياة يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده، والرسول عايز يبقى يتكلم وياده ويتكلم وياده وكلام، يبقى من أهل القرى. يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال أو لا ملائكة ولا نساء، أدي واحدة نوحي إليه، مش مفوضون بل نوحي إليه. من أهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بأمور الإيه، بأمور التعايش الاجتماعي، من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الذين من قبلهم، فينظروا عاقبة الذين من قبلهم. الله يقول إن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون، ومش مؤمنين به، فليأخذ الدنيا مقياس وينظر في رقعة الأرض ويشوف المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى عم نتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة، يشوفوا الإيه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار وشافوا مثلا أهم إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، قرى كده يقول لك القرى دي إيه دي يا أخوان، نحتل من الجبال بيوت وعاملين نحتل، فين هم؟ ما لهمش وجود، ما دام ما لهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش، ومثلا عاد وفرعون نزل الأوتاد، ما تشوف الناس دي راحت فين؟ الذين تغلوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى إن لم تكن تخف الآخرة فخف ما ينالك من إيه؟ من عذاب الإيه؟ من عذاب الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض، إحنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الأرض، ولكن دي من لفتات الكونيات في القرآن. ما كناش نعرف زمان إن الأرض حواليها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الأكسجين وبيديني النفس. إذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الأرض. يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى أنت حين تسير على اليابسة دي وفوقك الجو، تبقى أنت سرت على الأرض ولا في الأرض؟ لا فيها، لأن فوق أرض برضه، فوق ملحقات بالإيه؟ ودي من ضمن. وإحنا قلنا السير في الأرض اللي هي السياحة، وإحنا قلنا إن السياحة دي مطلوب منها قسمين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. السياحة عشان تعتبر أهدي فانظروا كيف كان عن إيه، ولذلك لما يقول قل سيروا في الأرض فانظروا يجيب الفيل، وقال تنظروا قل سيروا في الأرض دي ثم انظروا. الله، إيه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الأرض فانظروا من مسائل الاعتبار، لكن اللي سير في الأرض ثم انظر اللي سير الاستثمار، ينهيك الاستثمار عن الاعتبار. أنا بمنعك، أنا بقول لك سير صحيح للاستثمار، إنما اوعى تنسى الإيه؟ اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه آية لقصد الاعتبار وحده، قل سيروا في الأرض فانظروا، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا، كأن الداني اداني حاجة للسير اللي هي الاستثمارية. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى ضاق مكان اذهب إلى مكان الإيه؟ إلى مكان آخر. أرض شوف لي، إذا كنت حتسيح للاستثمار إياك أن تنسى أيضا إيه؟ اشبع من الاستثمار، بس بعدين إيه؟ برضو فكر في الإيه؟ في الاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا، ودي النظر لاعتباره، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ حتشوفوها. وليت الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا، فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال تاني حقيقي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله، جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار، ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين. طب عاقبة الذين من قبلهم دل هيشوفها مين؟ الكافرين. طب ولدار الآخرة خير لمين؟ للذين اتقوا.